نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول التابعي الجليل مطرف بن عبد الله ابن الشخير يذكر حادثة حدثت يوم كان حدثا شابا فتيا، وكان في أول نشأته في طلبه للعلم الشرعي يتردد على رجل صالح فاضل يقال له زيد بن صوحان. يعجبه كلامه وينتفع بمواعظه، فقد كان لزيد بن صوحان كلاما كثيرا مؤثرا مرققا للقلب معلما للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكان مطرف بن عبد الله يتردد عليه في أول فتوته وفي أول شبابه. قال: فجئته يوما وإذا عنده رجال هم الذين يكونون عنده عادة، لكن الجديد قال: فجئتهم إذا هم قد نسقوا كلاما. نسقوا كلاما يعني صفوا بعض العبارات وبعض الكلمات وكتبوها في رقعة فيما يكتب فيه. قال: إذا هم قد نسقوا كلاما نحو، يعني مثل، الله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا والقرآن إمامنا، ومن كان معنا على هذا كنا له، يعني كنا معه، كنا له، وكنا كذا وكذا وكذا، يعني امتيازات لمن وافقنا على هذا ومن كان معنا، كنا له وكنا كذا وكذا وكذا، ومن خالفنا فيه كنا عليه وكنا كذا وكذا وكذا. قال: ثم أخذوا هذا المكتوب فجعلوا يطوفون به عليهم رجلا رجلا، يعرضونه على كل رجل يقفون عنده فيقولون: أقررت يا فلان؟ موافق؟ فيقول: أقررت. وهم يومئذ رجال ناضجون وهذا أصغره. أقررت يا فلان؟ فيقول: أقررت. قال: حتى طافوا عليهم جميعا فانتهوا إلي فقالوا: أقررت يا غلام؟ فقلت: لا. كلام كما ترى، كلام ككلام ما عليه غبار ولا عليه اعتراض، كلام كما يقول الناس مثل عد الليرات. الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، هل في هذا خلاف؟ أقررت يا غلام؟ قال قلت لا. فكأن الذي يحمل الكتاب يطوف به عليهم على وجهه حمرة وغضب، وأراد أن يبطش بالغلام. فقال زيد بن صوحان وهو أكبرهم وأعقلهم: لا تعجلوا على الغلام فإن عنده شيئا. لما لم تقر؟ فقال: إن الله عز وجل قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى عهده. فلن أحدث عهدا يعني عهدا جديدا سوى العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى في كتابه علي وعلى الناس بلا ميزة لي في ذلك. أنتم الآن، يعني كأنه يريد أن يقول هذا، أنتم الآن تتكتلون وتجتمعون على شيء وتنزوون تحته دون عموم الناس وبقيتهم. والذي يفترض أن نسأل هذا السؤال: ما أنتم عليه مجتمعون؟ إما هو نفس الذي أخذه الله تبارك وتعالى في كتابه على الناس، فما ميزتكم عن الناس في هذا الجمع إذا كان هو نفسه؟ وأما إذا كان سواه وكان غيره وكان شيئا زائدا عليه، فأي حاجة بنا لما زاد عما في كتاب الله؟ فإن ما زاد على ما في كتاب الله كان بدعة منكرة وكان أمرا مردودا. هي إما هاي أو هاي. لذلك قال: لن أحدث عهدا سوى عهده. قال: فلما قلت ذلك رجعوا من عند آخرهم ما أقر منهم رجل. نقضوا ما كانوا يشكون أن يعقدوه من هذا التحزن. قال بعضهم: فسألت مطرف كم كنتم؟ قال: كانوا زهاء 30 رجلا. هذه صورة تطبيقية ومثال واقعي يظهر لنا فيه عمق فقه أولئك الأئمة وتلك الأجيال الصالحة لمفهوم الجماعة وخطورة تمزيقها تحت ألوية ورايات محدثة ومسميات مخترعة زائدة على ما أنزل الله في كتابه وما جاء به رسوله وما جاء به رسوله في سنته. من نظر في أمر الجاهلية وجد الناس على أي شيء كان، لم يكن في حياتهم ولا في دينهم يومئذ شيء يقدس ولا شيء يعظم ولا شيء يتعادون عليه أو يتفقون عليه سوى النسب والفخر بالآباء والأجداد، وعند اللزوم حتى هذه كانوا يذوبونها ولا يرون لها قيمة، حتى قال قائلهم تقديسا لهذا الأمر: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. وهل أنا إلا من غزية، يعني وهل أنا إلا من قبيلة صنعتها الغزو والإغارة على الناس؟ إن غوت غويت، إن ضلت ضللت معها، وإن ترشد غزية أرشدي، أي وإن كانت على صواب كنت على صواب معها. واعتدى بعض الناس على إبل على جبال لرجل من قبيلة ضعيفة، فقال يندب ما هم فيه ويصف واقع الناس كيف يتصرفون يومئذ، فقال: لو كنت من وائل، يعني من قبيلة بكر بن وائل، فقال: لو كنت من وائل لم يستبح إبلي بل اللقيطة من ذهل بن شيبان. قوم يصف حال بكر بن وائل، قال: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، يعني إذا رأوا مقدمة الاستفزاز، مقدمة الشر، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، يعني أفرادا وجماعات، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. يعني إذا دعاه من هو منهم، من هو من صلبهم إلى شيء، إلى اقتتال، إلى شر، ما سألوه دليلا ولا سألوه برهانا على ما يدعوهم إليه. يعني علامة الحق أنه منا ولا يحتاج إلى برهان سوى هذا. هذه طبائع الجاهلية، هذه طبائع أهل الجاهلية، لكن الله تبارك وتعالى أنقذ الناس. وعلى كثرة مننه وعلى كثرة نعمه التي قال فيها: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إلا أنه امتن على الناس وذكر وأبرز نعمتين فقط، هما النعمتان اللتان تخلص الناس بهما من مثل هذا. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. فذكر نعمة مفردة هي نعمة الإسلام على كثرة نعمه، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وامتن عليه بنعمة بعث الرسول فيهم، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم ويزيل ما في نفوسهم من بقايا الجهل والظلم والضلال المبين، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في حين كنت ترى العرب لا يتصافى منهم رجلان إلا على مائدة سكر وخمر، ولا يتصافى منهم اثنان إلا على نهبة مال يتفقان على نهبها، صرت ترى الآلاف المؤلفة يصلون خلف رسول الله جماعة واحدة وهم آلاف، فإذا غاب منهم رجل عن الصلاة انصرفوا من صلاتهم فانتقلوا إلى بيته فطرقوا بابه فتفقدوه وسألوه عن سبب غيابه، ولا والله ما بينهم وبينه منفعة دنيا أبدا ولا مصلحة، ولا يتفقدونه ولا يحبونه إلا لأنه على مثل ما هم عليه من توحيد الله. وصدق الله العظيم إذ يقول: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ثم لم تزل قرون الأمة الإسلامية على هذا متتابعة، تسعى في كل سبب يوجب الاتفاق والاجتماع وأتلاف القلوب، ويبغضون كل سبب يؤدي بهم إلى الفرقة. وحتى إذا كان قد سبق قدر الله بتقدير فتنة في زمان من الأزمنة، لا يلبث الناس أن يرجعوا إلى الجماعة ويأتلفوا طالما كان المقدس في حياتهم وقلوبهم هو ربهم وقرآنهم فقط. ومضى أمر الناس على هذا حتى إذا جاء هذا الزمان المتأخر، حتى إذا جاء هذا الزمان المتأخر وانتحل المسلمون في حياتهم ثقافة الغرب وتعددت المعبودات، وهذه حقيقة، وتعددت المعبودات والمقدسات من دون الله، وتعدد المتبوعون من دون رسول الله، وتعددت الأفكار واشتريت المفاهيم وتكتل عليها الناس، صرت بقدرة قادر ترى نابتة نبتت في المسلمين تعد الفرقة والحزبية والعصبية تعدها من الظواهر الحضارية، ويسمونها تعددية، تعددية فكرية، ويرونها أمرا محمودا وأمرا مرغوبا وظاهرة صحية. أما كلام المقاهي، كلام المقاهي الذي نشره وبثه في العقود الماضية مدللو الغرب من السياسيين والماجرين والروائيين والأدباء والصحفيين فيدل على هذا. وأما كتاب الله فيدل على شيء آخر. كتاب الله يدل على شيء آخر تماما. ففي حين يوجد بيننا من يرى أن هذا نعمة من نعم الله على الأمة أن تتعدد مسالكها وتتعدد اتجاهاتها، فإن الله تبارك وتعالى يقول أن من أراد أن يعاقبه وينتقم منه صنع به هذا، حتى قال الله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فعد الله تبارك وتعالى هذا من نقمه ومن لعنته على الناس ومن عقوبته لهم. ويزعم الناس ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، إن قلت موضوع لا والله قريب، وإن قلت مكذوب لا تفيه حقه، وإن قلت بسند واهٍ لا طعم له من صحيح، بل هو حديث لا إسناد له أصلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، وإذا كان اختلاف أمته رحمة فما اتفاقهم؟ اتفاقهم عذاب؟ اتفاقهم نقمة؟ هذا شيء ما قاله رسول الله ولا حرم بأن يقوله، وهو شيء لا أصل له، لا يدرى من الذي نسبه أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثله مثل حديث صوموا تصحوا ولا أصل له، ومثله مثل حديث النظاف من الإيمان الذي لا يخلو منه تدارية مدرسة ولا أصل له، والأحاديث التي لا أصل لها صنفت فيها كتب مفردة أصلا. فهذا أمر ذمه الله وما أحبه، بل ما أراد من الناس إلا خلافه، بل قال الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا يزعمن زاعم ولا يظنن ظان أن الافتراق المذموم الذي لا يريده الله هو كما يزعم بعض الناس ما كان خارج التيار الإسلامي. نتكلم بصراحة، وهذا منبر مشرف لابد أن نسدي من عليه نصيحة بحق. يزعم بعض الناس أن الافتراق المذموم ما كان من قبيل الفرق اللادينية التي فارقت الإسلام، وأما ما كان في إطار الإسلام وفي دائرته فكل اختلاف لا بأس به، لأنه كما يقال تعدد آراء والناس يتصرفون ما كأن الله أنزل كتابا ولا أرسل رسولا، ورأي ماذا بعد رسول الله؟ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده اختلاف؟ فلو كان الاختلاف أمرا يقره الشرع فلما يذمه؟ ولما لا يرضاه؟ بل لما وجه بعد إخباره بحصول الاختلاف إلى ما فيه العصمة والاجتماع؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، ولو كان أمر لا بأس به لكان يكفيه أن يخبر عن ذلك فقط، إلا أنه قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويا سلام يا سلام لو أردت أن تقول للناس اليوم: افهموا القرآن والسنة بفهم هؤلاء الأئمة، كانك تنكت، كأنك تلقي على الناس فكاهة، ما كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، كأنك عامل أرجوز. أقول لك اسمع، بيقول لك القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، الله أكبر، والله إنك تعرف تحكي يا شيخ. هذا مخرج الناس من اختلافهم أصلا، والدليل على أن الله تبارك وتعالى ذم الاختلاف ولو كان في إطار الدين، أن الله تبارك وتعالى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فليس الافتراق المذموم هو الخروج عنه، خروج عنه لا كلام فيه أصلا، لأنه ردة وكفر لا وزن له، وإنما هذا توجيه أصلا لمن هم في إطار هذا الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رب العالمين. عباد الله، ادفعوا سيئات الأمس بحسنات اليوم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن أضيق سجن على الإطلاق، إن أضيق سجن على الإطلاق هو أن يسجن الإنسان نفسه داخل فكرة يتعصب لها ولا يفلح يوما ما في أن يعرضها وأن يسلط عليها نور الوحي المنزل إلى رسول الله فيحاكمها إليه ويعرضها عليه ويصفي خيرها من شرها، فينجو بأن يأخذ ما فيه خير منها وينبذ نبذ النواة كل ما كان خالف ذلك الوحي وذلك الشرع المطهر. المسور بن مخرمة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، معدود في صغاره، كان أبو جهل خالا للمسور بن مخرمة، أبو جهل خال. فقال: فقلت لأبي جهل يوما: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بشيء قبل أن يقول ما قال؟ يعني قبل أن يعلن نبوته ورسالته، كنتم تتهمونه بشيء قبل أن يقول ما قال؟ قال: يا ابن أختي، ما كان يسمى فينا إلا الصادق الأمين. قال: فقلت: فأنتم تعلمون صدقه؟ قال: نعم. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وقريش قبيلة كبيرة فيها أفخاد وبطون، ويقع ما بينها ما بين الناس من التنافس والحزازة. قال هذا مبرر أبو جهل ليش ما أمنش، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف فأطعموا وأطعمنا وسقوا وسقينا وأغاثوا وأغثنا حتى إذا تجاثينا على الركب، يعني كل ما صنعوه مما يدعو إلى السمعة الفاضلة والشرف فعلنا مثله، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، يعني لا يسبق أحد ولا آخر، وكنا كفرسي رهان. قام بنو هاشم فقالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فأنا تدرك هذه، ما يمكن أن نتنافس فيه فقد نافسناه، أما يطلع منهم نبي حلها. هذا ما لا يمكن أن يقتل. فجنى سقرا وجنى قعر جهنم وجنى خلود الأبد في دار العار بلحظة لم يفلح فيها في أن تتجرد نفسه من التعصب لما هو مقدس في حياته مما لم يقدسه الله. فالأمر في غاية الخطر، والناس اليوم يتعصبون لآراء وأفكار وألوية ومسميات يجعلونها صخرة يحطمون عليها كل نصيحة، لأنها هي بواباتهم ومنافذهم لكراسية ومصالح وأمجاد شخصية ليسوا مستعدين أبدا لخسارتها ولا للمغامرة بها، والناس في ذلك سواء، سواء منهم من تعصب باسم دينهم فلا منجاه له من هذا ولو قال ما قال ولو زعم ما زعم، ومن باب اولى من كان منه ابعد من هذا. عباد الله، ليتنا نفقه يوما الى اي حد ساسنا الله تبارك وتعالى وساسنا نبينا لكي يحافظ على اجتماعنا وعلى وحدتنا. اكنت تتصور يوما أن يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا؟ حتى القرآن الذي كل حرف منه بعشر حسنات يقول لك اقرأوه طالما أنتم مؤتلفون بسبب قراءته. اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، أي لأنه لا يدعو إلى اختلاف ولا إلى فرقة، فإذا اختلفتم فيه دل ذلك على دخل نفوسكم فعالجوها وداووها، ثم لا تقرأوه إلا على ائتلافكم وانفرادكم ولا تجعلوه سببا في أن يفرقكم. بل إن رجلا من أهل العراق بعدما فتحت جاء إلى عمر بن الخطاب، فجاء عمر يسأله عن حال الناس، يعني العراق مصر فتح حديثا والناس حدثاء عهد بالإسلام، فجاء عمر يسأل الرجل عن حال الناس في العراق، فجعل الرجل يذكر له حالا طيبة محمودة وجعل يصف من حالهم حتى قال ويا أمير المؤمنين قد قرأ منهم القرآن كذا وكذا وكذا، الناس مقبلون على كتاب الله إقبالا عظيما. كان عند عمر عبد الله بن عباس، قال ابن عباس فقلت يا أمير المؤمنين والله ما أحب أن يسارعوا فيه هذه المسارعة، يعني لا أحب أن تكون لهم هذه النهمة السريعة والحماسة الشديدة لكتاب الله. فقال عمر بن الخطاب مه اصبر. فابن عباس معتاد على ان تكون له حظوه ومكانه في مجلس عمر، وليس من العادة أن يخاطب بمثل هذه الطريقة. فأخذت الفتى حرارته وحز الأمر في نفسه حتى خشي أن يخسر تلك الحظوة عند عمر وأن يكون قد سقط من عينه، فاستأذن وانصرف إلى بيته حتى مرض من همه. قال: حتى عادني نسوة أهلي في فراشي، فما هو إلا هم يقولون أجب أمير المؤمنين. وإذا عمر ببابه بعد أن صرف الرجل الذي من أهل العراق، جاء عمر إلى بابه فطرق عليه فقال: ما الذي كرهت مما قال الرجل؟ الرجل بيصف إقبال الناس على القرآن، شنو مش عارف؟ ما الذي كرهت مما قال الرجل؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت أسأت فأستغفر الله، ولا أتكلم بعد الآن إلا بإذنك، وأنزل حيث أحببت. يعني قال: إذا نتوى اللي حصل وأنا الآن لا أتكلم إلا بأمرك. فقال عمر وهو يعلم أن عنده دافعا مبررا وفقه لما قال، ولذلك يصر عليه ليتكلم، قال: لتخبرني بنفسك ما الذي كرهت من كلام الرجل؟ فقال: وانظر إلى عمق الفقه الذي لاحقوا فيه الحرص على الاجتماع إلى دقائق الدقائق وخفايا الخفايا. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، إنهم متى ما يسارعوا في كتاب الله هذه المسارعة يحتقوا، يعني هؤلاء أناس ليس لهم مؤهل من علم سابق وفقه سابق يفهمون به كتاب الله فهما صحيحا وسليما، فإذا قرأوه على هذه السطحية وهذا الجهل يحتق، يعني يظن كل واحد منهم أن الحق معه. متى ما يسارع فيه هذه المسارعة يحتق، ومتى ما يحتق يتباغض، ومتى ما يتباغض يختلف، ومتى ما يختلف يقتدر. فقال عمر بن الخطاب: لله أبوك، قد كنت أكتمها عن الناس حتى جئت بها. أي والله في نفسي عين الذي في نفسك تماما وأراه وأدركه، لكني ما كنت أظن أن في الأمة من أوتي كهذا الفقه فيدرك ما أدرك. قد كنت أكتمها عن الناس حتى جئت بها. فقيود وضوابط وأساسيات حتى أمام تلاوة كتاب الله لكي لا يكون سببا في فرقة. فكيف بكل محدث وكل مخترع ما نزل به لا كتاب ولا سنة ولا دل عليه عقل ولا شرع ولا شيء يتعصب الناس له ويقتتلون في سبيله ويبغض بعضهم بعضا ويتبرؤون من بعض. الله يرحم الحق. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودب اعداء الدين. اللهم اجمع قلوبنا على الخير والحق والتوحيد والسنه. اللهم الف بين قلوبنا، واصلح ذات بيننا، واصلح ائمتنا وولاه امرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.